ثم قال: باب في التعارض بين الأدلة. تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. تعارض النطقين المراد بذلك الكتاب والسنة، لأن القرآن كلام الله، وقد قال الله عنه: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. إذا جعلنا المراد بالكتاب القرآن. والسنة نطق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. التعارض يقول يأتي على أربعة أقسام: إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في إيش؟ في وجه ظهر. الأول يقول التعارض بين عامين، أو تعارض بين خاصين، أو تعارض بين عام وخاص مطلق، أو بين عام وخاص من وجه. كم الأقسام؟ أربعة. القسم الأول التعارض بين عامين، والثاني بين خاصين، والثالث بين عام وخاص مطلق، والرابع بين عام وخاص من وجه. هذا هي أقسام التعارض. ثم بين ذلك بقوله: فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. طيب، إذا تعارض عامان أو خاصان وجب الجمع، وجب الجمع بينهما. فإذا ورد في القرآن: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وورد فيه أنهم لا يكتمون الله حديثا، يعني المشركين، فهذان عامان، فكيف نعمل؟ نقول: يجب أولا الجمع، فإن لم يمكن الجمع رجعنا إلى إيش؟ إلى المرجع. لا، رجعنا إلى التاريخ، إن علمنا المتأخر فهو الناس، وإن لم نعلم فالترجيح، وإن لم يكن ترجيح وجب التوقف. خاصين، مثل أن يرد نص أكرم زيدا ونص آخر لا تكرم زيدا، هذا تعارض. فإذا أمكن الجمع وقيل إن المعنى أكرم زيدا إن اجتهد، أو لا تكرم زيدا إن أهمل، هذا جمع، وجب الجمع. وإذا لم يمكن عملنا بالمتأخر، فإن لم يمكن فالراجح، فإن لم يمكن فالتوقف. وهذا معنى قوله: وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعلم، يعرف، ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما، يعني التاريخ، فالثاني ناسخ لما تقدم. هذا بين إيش؟ بين العامين مطلقا وبين الخاصين مطلقا. وخصصوا في الثالث المعلوم إيش؟ بذي الخصوص، ها؟ واحد منكم لفظ، نعم. وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، يعني إذا تعارض عام وخاص فإننا نخصص العام بالخاص، وهذا يقع كثيرا. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وهذه فيما عام يشمل القليل والكثير. وقال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا يخرج القليل. نقول هنا لا أشكال في الموضوع، نخصص العام بالخاص. طيب، وفي الأخير شطر، نخلي المتعارض من وجه مرة ثانية إن شاء الله. يصلح، يجوز، ينتسخ يعني يحكم بنسخ. إذن فصل الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية أقسام التعارض، وقد سبق أنه إما أن يكون التعارض بين عامين خاصين، أو بين عام وخاص، أو بين اثنين بينهما عموم وخصوص نسبي، وتقدم حكم كل منها إلا الأخير. قال: وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق إيش حكم ذاك النطق. يعني معنى أنه إذا تعارض نصان من وجه فإننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر. مثال ذلك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وقال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالأول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فيه عموم الصلاة، لا صلاة أولا، وخصوص الزمن وهو ما بين طلوع ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيه إيش؟ عموم الصلاة. نعم، فيه عموم الصلاة وعموم النهي عن الجلوس، لكن الصلاة هذه خاصة في تحية المسجد. فهذا رجل دخل في وقت النهي، نقول: لا تصلي. إن قلنا لا تصلي أخذنا بعموم النهي، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وإن قلنا صلي أخذنا بعموم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أليس كذلك؟ طيب، فبأيهما نعمل؟ نقول: في هذه الحال يعمل بهما جميعا في الصورة التي يتفقان فيها، كما إذا دخل المسجد في غير وقت النهي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويتوقف في الصورة التي يقع فيها التعارض، إلا إذا وجد ما يؤيد عموم أحدهما فإننا نعمل به. وهنا وجدنا أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح أضعف من الأمر بالصلاة إذا دخل المسجد. وجه ذلك أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح قد ورد تخصيصه في عدة مواضع، منها إعادة الجماعة. يعني لو جئت بعد أن صليت الصبح ووجدت الناس يصلون جماعة فصل معهم. ومنها ركعة الطواف، فإنها تجوز في وقت النهي. ومنها سنة الوضوء، فتمزق بذلك عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر. ولذلك نقول إن القول الراجح في هذه المسألة أن كل صلاة لها سبب فإنه يجوز أن تفعل في وقت النهي، لأن وجدنا أن عموم الأمر بهذه الصلاة التي لها سبب أقوى. قال: واخصص عموم كل نطق إيش؟ كيف؟ فاخصص عموم كل نطق منهما أيضا بالضد من قسميه واعرف أنهما. أي نعم، عموم كل منهما أخصصه بخصوص الآخر حتى تسلم من معارضة النصين.